مضغ شجرة تضمن أجزاء كثيرة من ضمن ما تضمنه الورق. فبقول لك ما دلت مضغ الشجرة على أوراقها؟ دي مش مطابقة، دي دلالة ايه؟ تضمن، مش كده برضه؟ مضغ الشجرة على أوراقها مطابقة ولا تضمن؟ ها؟ ما تقول فهمت ولا ما فهمتوش؟ كلام صعب. الشجرة لفظ دل على ذاتها مستمعة، والذات انها تشمل الفروع والأوراق والشجر والثمر والجذر كله. لكن لما اقول لك ما دلالة الشجرة وما في ثاني ورقة في على هذه على الورقة بتاع الشجرة دي، نقول مما تضمنته الشجرة الورقة. فدلالة الشجرة على الورقة دلالة ايه؟ تضمن. دلالة ايه؟ معايا يا فندم؟ طب ما دلالة الشجرة على فروعها؟ ها؟ عايز اسمع. تضمن. دلالة الشجرة على جذعها؟ تضمن. على ثمرها؟ على ذاتها مجتمعة؟ ها؟ مطابق. دلالة الساعة على عقاربها؟ على ذاتها. دلالة السيارة مثلا على عجلاتها؟ تضمن ولا مطابقة؟ ها؟ كده كويس؟ طب خلينا نشوف اللي بعده. طب لما اقول لك ما دلالة السيارة على مصنعها؟ ما تنفعش مطابقة، لأن لفظ المصنع غير لفظ السيارة. المصنع بينطبق على شيء غير اللي ينطبق على السيارة. لفظ السيارة ما ينفعش نقول دلالتها على المصنع تضمن، لأن السيارة مش ماهيش ماشية والمصنع جواها. هذا لا يتصور عقل. لكن لفظ المصنع ينفصل عن لفظ السيارة، لكن يدل عليه بدلالة يفهمها العقل، اسمها دلالة ايه؟ اللزوم، ان لولا المصنع ما كانت السيارة. يبقى دلالة السيارة على مصنعها؟ ها؟ لزوم. دلالة الشجرة على الثمرة؟ تضمن. دلالة الثمرة على الشجرة؟ ها؟ الثمرة على الشجرة. أنا شايف ناس بيقولوا والتانيين قاعدين خايفين، ما تقول يا أخوان، قول حتى لو غلط هتصلح. الثمرة على الشجرة يبقى إيه؟ لزوم. طيب أنا بقول لك مثلا ما دلالة الورقة على الشجرة؟ برضه لزوم. طب لا، الورقة على الشجرة يا بني، الورقة على الشجرة. بقول لك ما دلالة الورقة على الايه؟ على الشجر. لزوم، لان مش ممكن الورقة تبقى موجودة بره كده في ايدك الا اذا كانت جاية من شجرة. انما لما اقول لك ما دلالة الشجرة اللي هو الكل على جزء منها، الشجرة على الورقة، يبقى ايه؟ تضمن. بقول لك ما دلالة الكتاب مثلا على الورق؟ ها؟ الكتاب دلالته على الورق. طب دلالة الكتاب على المطبعة؟ دلالة لزوم، ان مش ممكن يجي كتاب الا اذا كان في مطبعة تطبع. واضح النقطة يا فندم؟ طب ما دلالة الكتاب على مؤلفه؟ هو تقول له تضمن. الا كل كتاب نفتح نلاقي هو المؤلف قاعد. دلالة لزوم. فهمت الدلالات دي؟ دي دلالات فطرية بيفهمها كل شخص عاقل بما علمه الله من الأسماء. ما هو علم آدم الأسماء كلها. هل علم آدم كل الأسماء من يوم ربنا خلق الدنيا إلى أن تنتهي الحياة؟ فعلم يعني إيه بروسيسور وهارد ديسك، وعلم يعني إيه معالج وقرص صلب ومش عارف إيه والأشياء ديت. طبعا الأشياء دي كلها ليس هي المقصودة من قوله وعلم آدم الأسماء كلها، إنما علمه كيف يسمي الشيء بدلالاته مطابقة وتضمنا ولزوما. هو ده علم آدم الأسماء كلها. لأن أنت لو فهمت هذه الدلالات خلاص، إحنا ممكن كده إحنا قاعدين مع بعض نقول يا شباب إحنا هنتفق على أن نسمي هذا الشيء اسما جديدا. هم الغرب مسميينه اسم غير، يقول لك ده الـ MB3 أو MB4، ده مصطلح غربي، فإحنا عايزين مصطلح إسلامي أو مصطلح عربي. نتفق نحن فيما بيننا أن نسميه إيه؟ اسما جديدا. ونتعارف فيما بيننا إذا ذكر هذا اللفظ أتصور هذا الشكل. معلش أنا ضغطت على ريا في احتمال يكون وقفت هنا، فشوف الأخ صاحبها يجي يشوفني.

في بلقاس، كنت محاضرة بقول محاضرة بلقاس هناك في المنصورة، راح بنفسي سأل الشيخ محمد إسماعيل مقدم، المقدم على ما أعتقد في اسكندرية، قال له لأ أعيد رأيك في بحث بتاع الدكتور محمود عبد الوهاب، لأن الشيخ ناصر بيقول كلام عكس اللي بيقوله الدكتور محمود في كتابه. فهذا ما نقله لي الأخ، قال الشيخ محمد إسماعيل إن كتاب الأسماء الحسنى للدكتور محمود هذا الكتاب من أروع ما قرأته، وكتاب رائع في الدلالة على مذهب السلف، وأنا لست مع الشيخ ياسر برهامي فيما ذكر، بل الشيخ ياسر كلامه مردود عليه، بل قاله الشيخ محمد إسماعيل من سؤال الأخ مباشرة لي يوم الأحد عهد على الناقل. وهذا ظن بالشيخ محمد إسماعيل لأنه هو أي واحد متحقق في مذهب السلف الصالح يقرأ الضوابط اللي احنا حطيناها وأخذناها من كلام السلف الصالح ومما دل عليه القرآن وفهم دلالة المطابقة والتضمن واللزوم والأشياء هذه، لابد أن يقر بأن هذه الحقائق تعبر عن حقيقة مذهب السلف الصالح في قضية التوقيف بالذات، لأن التوقيف على الاسم غير التوقيف على الوصف غير التوقيف على الفعل. التوقيف على الاسم يبقى لازم فيه العلمية ينادى به، التوقيف على الوصف يبقى ممكن يتضمن الاسم أو يرد الوصف مستقل زي الاستواء ما سميش المستوي. التوقيف على الفعل غير التوقيف، لأن الفعل هو وصف فعلي، إن في أوصاف ذات وأوصاف فعل، فكل فعل ورد في القرآن هو وصف فعل، فأنا هشتق إيه وما هشتقش إيه من 375 فعل. وهذا ظننا بالشيخ محمد وجزاه الله خيرا، وعلى نفس رأيه الشيخ سعيد عبد العظيم اسكندرية قال نفس الكلام وفتوى عكس فتوى الشيخ ياسر، ولذلك لعل الأمر يغلق على الشيخ الشيخ ياسر البرهامي، وإن شاء الله في يوم من الأيام هيرجع ولما يقرأ المسألة بتحقق. هذا ظننا إن هو، لكن هو بيقول يعني لو قلنا كده يبقى السلف كلهم كانوا على خطأ. احنا ما بنقولش السلف كلهم على خطأ او عدم خطأ، السلف قالوا اجتهادات اي واحد من العلماء، لكن اي واحد مطالب بالدليل، فلما قدرش واحد يقول ده هو قيس فقوله جبت منين، فما يقوليش دليل، فالشيخ يفهم منه انه هو اشتق، لكن هل هو لما قصته اشتقاقا من قولي كذا، ما فيش كلام صريح لحد منهم بكده، هو يذكر الاسماء على انها ورد في الروايات او قال فلان او توسع فيه، لكن هل ينص على أنه يجيز أن يشتق لله عز وجل من كل فعل ورد في القرآن اسما وشرط الكمال؟ ومن اللي حدد الكمال؟ هل أنت عقلك اللي هتحدده؟ عقلك مختلف عن عقلك، هل أنت شايفه كمال أم شايفه نقص؟ مش ممكن اثنين هيتفقوا في المسألة دي. ولذلك التوقيف عند السلف لا يكون توقيفا إلا على النص، ما فيش حاجة اسمها توقيف على معنى، لكن التوقيف على المعنى. معنى إيه اللي توقف فيه؟ التوقيف لازم يكون على النص، الأسماء توقف عن النص أي تؤخذ بلا زيادة أو نقصان، هذا معنى التوقيف اللي فهمه السلف كله. واللي نقل الأسماء المشهورة قال الوليد ظن أنها توقيف، يعني بذلك أن يظن الحديث صحيح. قلت لما تقرأ الكتاب اللي هو في المطبع الآن، هو مش كبير قوي، بس طبعا اللي عنده دراية عن الموضوع هيلاقي الجزء الخاص بالمطلق، لكن المقيد هيريحه جدا جدا بإذن الله. يورد أسماء الله لسه ما هو في المطبع، لسه راح المطبع النهارده، هيطلع عبد رمضان إن شاء الله. أنا مش عارفين هيكون نظام الدروس إيه في رمضان، لما اخواننا في المسجد يبلغونا هل هنفرض أجازة في رمضان ونكمل بعد رمضان أو في دروس تستمر في رمضان، أنا والله ما أعرف، لغاية ما نتفق معاهم إن شاء الله نخبركم في المحاضرة اللي هي قبل رمضان بإذن الله. أنتوا على ما يبدو عايزين تاخدوا أجازة في رمضان مش كده برضه؟ مش دليل، مش دليل. او علمت واحد من خلق دي مش دليل، نقولنا او علمت واحد من خلق يلزم منها امرار، علمته لان الرسول ما فرضش اسماء، فما فيش اسماء تردت ما حددهاش، ولذلك اختلف الناس فيه. او علمت واحد من خلق يعني استخرجت هذا الدليل من القرآن او من السنة بنصها وضوابطها، هذا المقصود او علمت عن خلق. لكن ما ينفعش واحد يجيب لي اسم غير دليل او اشتقاقا برأيه واستحداثا لربه في اسمه او في وصفه، يقول هذا اسم ربنا، ليس هذا مقصود مع او علمت اهل الخلق. او علمت اهل الخلق لازم يكون ربنا سمى نفسه به فيستخيره، قوله زي في اسماء في المقيد لاول مره تعرف انها اسماء، يعني في اسماء ورد بنصها في القران في السنه ربما لم يخطر على ذلكم انها اسماء، لكن لما تشوفوها بقى دلتها في 99 اسم المقيد هتستغرب سبحان الله ده احنا بقرأ الآية وما خدتش بالي خالص. اخبرك ازاي؟ لكن لازم يكون في او علمت واحدة من خلقك دليلا بنص من القرآن او السنة. ده المعنى الاول. المعنى الثاني اللي ذكره ابن القيم ايضا ان او علمت واحدة من خلقك ربنا يعلم الملائكة او بعض خلقه من الملائكة ما لا نعلمه نحن من اسمائه. انما او علمت واحدة من خلقك ربنا سبحانه وتعالى يلهم عبدا باسم لم يكن في الكتاب ولا في السنة هذا يلغي التوقيف. هم اجمعوا على التوقيف. واحد بيسأل على معالي الدرس في رمضان ونسخة من شرح الطحاوية. انا ان شاء الله هجيب لكم نسخة من الطحاوية من المسجد اللي انا بقول فيه ناس. احنا قلنا ناس حوالي سنة كاملة ففيها ما شاء الله يعني كمية كبيرة يجي حوالي 40 محاضرة موجودة. فهنجيبها لكم على الاسطوانة دي نخليهم ينسخوها ولا ان شاء الله. نكمل شوية علشان احنا ما خدناش لكن انتوا فهمتوا الاول ذات المطابقة وتضمن اللزوم هي مهمة صراحة. مهمة جدا عشان كده كل حاجة هنقولها بعد كده هتبقى واضحة من خلال هذه الدلالات. فاحنا لما نقول دلوقتي اسم الله الرحمن ثاني عشان الأخ طلب مني ان انا اعيد الكلام حتى يفهم. خلوا حكاية الموضوع الاشتقاق والكلام اللي عايزين يتكلموا عنه ارجعوا لكتاب الاسماء الحسنى واقرأوا اللي كتبناه. هل تشتق اسماء الله من افعاله ولا العكس؟ في ثلاث اوجه للاشتقاق: وجه لغوي، وجه تكليفي شرعي، وفيه وجه اعتقادي. شوفوا اللي موجود فيها هتريحكم المساله. لكن خلينا في الدلالات. بنقول دلوقتي ما هي دلاله المطابقه؟ قولوا. هي دلاله اللفظ على ما وضع له. ما هي دلالة التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. ما هي دلالة اللزوم؟ دلالة الشيء على سببه. طيب لو طبعنا الكلام ده على اسماء الله نقول ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى تدل على الذات والصفة بالمطابقة، ان كل اسم زي الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة. الاسم بينطبق على الامرين معا، يحمل الدلالة على المعنيين، دلالة على ذات الله وعلى الصفة، مش واحد والثاني لا لا. اسم الله الرحمن يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الايه؟ الرحمة. وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، لان الرحمن تضمن الدلالة على ذات الله وتضمن الدلالة على صفة الله عز وجل الرحمة. فالرحمن دل على ذات الله بالتضمن ولا المطابقة؟ اسمعها، بالتضمن. وعلى صفة الرحمة، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. وعلى صفة الحياة باللزوم. اسم الله السميع دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة السمع بالمطابقة. وعلى صفة الحياة باللزوم. اسم الله القدير دل على ذات الله بدلالة ايه؟ التضمن. وعلى صفة القدرة، اسم القدير دل على صفة القدرة بايه؟ بالتضمن. وعلى ذات الله وصفة القدرة بالمطابقة. وعلى صفة العلم باللزوم. هل العلم هو الحياة والعلم برضه؟ ما مش ممكن يبقى قدير هو جاهل. مش ممكن اي واحد جاهل ما يبقاش قدير، هيضيع قدرته على طول وهيبقى من اضعف الناس. لا، الاوصاف لا يؤخذ منها اسماء. يعني الاسم، ما الفرق بين الاسم والوصف؟ تقول الاسم يدل على الوصف بالتضمن وليس العكس. دي هتلاقيها في فتوى اللجنة الدائمة بتاع السعودية. واحد بيسأله ما الفرق بين الاسم والوصف؟ إلا في الاسم علم على ذات الله تضمن الوصف، أما الوصف فهو قائم بالذات ولا يلزم أن يكون علما عليها. يعني أقول مثلا الأخ دوت اسمه سعيد،